الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب الشفعة، والشفعة من محاسن شريعة الإسلام، فشريعتنا فيها الخير والصلاح والفلاح، فيها تضمنت ما فيه راحة ونفع في أمور الدنيا والآخرة. فمن ما هو مقر في الشريعة ما يسمى بالشفعة، والشفعة هي انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي، لأن الإسلام يمنع من الضرر، ويمنع من أن يتعدى إنسان على آخر. وإذا باع أحد الشركاء حصته إلى آخر، قد يكون ذلك منشأ خلاف وضرر على الشريك. لذلك جاء الإسلام بالشفعة، أي أن ينتزع الإنسان حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. فالشفعة من الشفع، وهو ضد الوتر. فلما كان لي حصة وجزء في الأرض أو في المزرعة أو في الدار، وانتقل الجزء الآخر الذي كان لشريكي لشخص آخر بطريق البيع بعوض مالي، فأنا أكون أحق بذلك بنفس العوض وبنفس المبلغ الذي انتقلت به هذه الحصة. مثال ذلك أن أكون أنا وزيد من الناس نملك قطعة أرض، هذه الأرض مساحتها مثلا نقول 100 متر في 100 متر، لكل واحد منا النصف. شريكي باع حصته على شخص آخر، فإذا كانت المسألة مسألة بيع فأنا أولى بها، فأنا أنتزع هذه الحصة ممن انتقلت إليه بعوض مالي. أما من لو انتقلت مثلا بهبة أو انتقلت بميراث أو غير ذلك، بحيث لا يكون هناك عوض، فليس هناك شفعة. ننتقل الآن إلى داخل. تعريف الشفعة عند العلماء هي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. فأنا وزيد من الناس نشترك في مزرعة، وبعت حصتي على آخر، ما فزيد أولى بهذه الحصة إذا دفع المبلغ الذي بعت به. وهذا من محاسن الشريعة، حيث أنها تمنع من الضرر، وانتقال الحصة من شخص إلى شخص فيه ضرر على الشريك، فإذا كان يريدها فهو أولى بها بنفس المبلغ، وإذا كان لا يريدها أو أنه جدر منه ما يدل على موافقته على البيع إلا أنه لم يرغب في الشفعة، فليس له أي اعتراض بعد ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: الشفعة كحل الحقال. يعني إذا علم الإنسان يقول أنا شفيع، وإذا لم يقلها وقد علم بالانتقام فليس له أن يشفع بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، وإنما هي في الحال انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي. لو انتقلت، لو أنا مثلا وزيد من الناس نشترك في بستان، ثم مات زيد، حصته تنتقل إلى من؟ إلى ورثته. هل من حقي أن أشفع بالنسبة للورثة؟ لا، ليس من حقي أن أشفع، لأنها لم تنتقل بعوض مالي، وإنما انتقلت بالميراث، انتقلت وميراثا. لو أنني وهبت حصتي هبة أو وقفتها، فليس للشريك أن يشفع في الوقف ولا في الهبة، وإنما له الحق أن يشفع إذا انتقلت بعوض مالي. هذه هي الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الشفعة بإسكان الفاء. بإسكان الفاء الشفعة، يعني الفاء عليها سكون، الشفعة. نعم. من الشفع وهو الزوج. وهو الزوج، لأن يعني عندنا فرد وعندنا شفعة. الفرد واحد والشفع اثنين، فقال هنا من الشفع وهو الزوج، يعني اثنين وليس واحد. نعم. لأن أنا بدل ما يكون لي حصة ضممت الحصة الثانية، صار شفع. الأول فرد لنصف البستان، لربع البستان، للثلث، فبعدما باع شريكي شفع، يعني ضممت ما كان لشريكي إلى ما كان لي. نعم. لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكي. لأن الشفيع علمت بأن شريكي فلانا قد باع، فأنا لي حصة، لي الربع، النصف، الثلث، السدس، فأضم إلى ما كان لي ما كان لشريكي حينما باع، فأنا أولى بذلك بنفس المبلغ. نعم. لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا. وهي استحقاق الشريك. أنا استحقاق الشريك، أنا وزيد شركاء، أنا أستحق حينما باع زيد حصته أن أنتزعها ممن انتقلت إليه بعوض مالي. وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي، كالبيع. كالبيع والصلح. والصلح، لأن الصلح هذا إذا كان الصلح على مبلغ فهو بمثابة البيع. أنا أطالب مثلا بمئة ألف ريال، يقول أبقى صالح أنا وياك، بدلا عن هذا أبعطيك حصتي من المبلغ هذا، حصتي من الأرض، حصتي من البستان، أو الهبة التي على عوض، يعني انتقلت إليه بهبة لكن هبة معروف أنها ما هي بهبة المقصود بها القربة، وإنما المقصود بها العوض، أهدي إلى فلان لأجل أن يعوضني مقابل ذلك. والصلح والهبة بمعناه فيأخذ الشفيع نصيب البائع. فيأخذ الشفيع، أنا شفيع، نصيب البائع اللي هو شريكي بالثمن الذي باع به، فيأخذ الشفيع نصيب البائع، نصيب شريكي، أنا شفيع أخذ نصيب شريكي بالمبلغ الذي باع به. فيأخذ الشفيع وينتزع حصة شريكه مما انتقلت إليه بعوض مالي كالبيع والصلح والهبة بمعناه. فيأخذ الشفيع نصيب البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد. بثمنه، الآن هو باع بألف يأخذها بألف، باعها بخمسة آلاف يأخذها بخمسة آلاف، باعها بعشرين ألف بالثمن الذي استقر به البيع. لكن ما من حق الشفيع أن يقول بعتها بعشرين ألف وهي ما تسوي إلا عشرة، أنا بنتزعها لكن ما أعطيك إلا عشرة، نقول لا. وليس من حق الشفيع وليس من حق البائع أن يقول بعتها على فلان من الناس بعشرة لكن إذا أنت تريد شفعها لازم خمسة عشر، لا، بالثمن الذي استقر بالثمن الذي استقر به البايع دون زيادة أو نقص. لما روى أحمد والبخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا وقعت الحدود، يعني مثلا أرض وتقاسمنا أنا وزيد من الناس، جعل مزرعة جعلناها مزرعتين وفي طريق بيني وبينه، هو ذات اليمين وأنا ذات الشمال، هو شمال وأنا جنوب، هو شرق وأنا غرب، كل واحد منا كل واحد منا جزءه أو حصته مستقلة بذاتها فلا شمال. لأن الهدف والغاية من الشفعة هو إزالة الضرر، لكن لما نقسم وأنت يكون بيني وبينك طريق، بيني وبينك مسافة، أنت أخذت حصتك وأنا بقيت لي حصتي، فلا ضرر إذن علي منك ولا فائدة من ضم أرضي إلى أرضك فلا شفعة. فإذا يقول عليه الصلاة وقعت الحدود فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، تم إيضاحها وبيانها وإيجاد معالمها فلا شفعة، لأنه حينئذ لا ضرر من الانتقام ولا ضرر من أن تكون لشخص آخر. فإذا انتقل نصيب الشريك بغير عوض إذا انتقل نصيب الشريك بغير عوض أن يكون انتقل بالإرث، أنا وزيد من الناس شركاء في مزرعة مات فورث حصته ابنه، ليس من حقي أن أخذها وأقول أريد شفعة لأنها لم تنتقل إليهم ببيع. لو أن زيدا من الناس الذي هو شريكي وهبها أوقفها جعلها وقفا جعلها هبة، ليس من حقي أن أنزعها. نعم. فإذا انتقل نصيب الشريك بغير عوض كالإرث والهبة بغير ثواب والوصية، لا، هبة بعوض وهبة بدون ثواب، يعني بدون أن يطلب مقابل. فإذا كان هبة على عوض من حقه أن ينزع، لكن إذا كان هبة قربة لوجه الله عز وجل فلا. أو كان عوضه غير مالي بأن جعل صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عبد فلا شفعة. يعني انتقلت إليه بعوض غير مالي، مش مثاله عوض غير مالي، قال جعل صداقا، إنسان شريك في مزرعة له النصف ولي النصف، وأراد أن يتزوج، فقالت المرأة إذا أمهرتني نصيبك من الأرض قالت إذا أمهرتني نصيبك من الأرض لا مانع لديك. فانتقل بعوض لكنه غير مالي، انتقل لأنه صداق، فليس من حقي أنا كشريك أخذه من المرأة وأقول أعطيك مبلغ وأباخذه، لا، انتقل لكونه صداقا فلا شفعة. قال بعد ذلك أو خلعة، امرأة يملك مع أخواتها حصة في أرض وهي متزوجة وأرادت الفكاك من زوجها، فقالت اخلعني ولك نصيبي من الأرض، فإذا فعل ذلك ليس من حق أخواتها أن يشفعن في حصتها، لأن هذا الرجل انتقل إليه هذا الجزء وانتقلت إليه هذه الحصة من الأرض مقابل الخلع وليس بعوض مالي. لأن مملوك بغير مال أشبه الإرث، ولأن الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معناه، ويحرم التحليل لإسقاطها. ويحرم التحيل لإسقاطها. الحيل ممنوعة في شريعة الإسلام، الحيل لا تجوز، والحيل من طبائع اليهود عليهم لعنة الله، هم الذين يحتالون، منعوا من الصيد في يوم السبت فوضعوا الشباك يوم الجمعة وتركوها علشان يصيدون بها يوم السبت، هذا حيلة. وحرمت عليهم الشحوم فعذابوها وباعوها بعد الإذابة، فاليهود هم أهل الحيل والمكر والخداع، أما الإسلام فلا يجوز فيه الحيل، فقال يحرم التحيل لإسقاطها. مثال التحيل لإسقاطها مثاله، وهذا حيلة والحيل لا تجوز، أنا وزيد من الناس شركاء في مزرعة، وباع حصته على سبيل المثال باعها بألف، فعلمت بذلك وأردت أن أشفع، لأن من حقي أن أشفع في حصة شريكي بنفس المبلغ، فأقول لشريكي اللي هو زيد بعتها أنت بألف أنا بدفع الألف، فيحرم عليه التحيل لإسقاطها. مثال التحيل أن يقول للمشتري افسخ البيع، قل لا أنا المكان ما رأيته وما يعجبني وما أريد الشراء بألف، فأنت أيها المشتري افسخ البيع، وإذا فسخت البيع أنا أقول وهبتك الأرض بدون مقابل. هو أخذ الألف وضعه في جيبه، لكن لأجل إبطال الشفعة احتال بأن أعلن للملأ أنه فسخ البيع. ثم يقول الليل وهبط الارض بدون مقابل، لانه اذا لاحظها بدون مقابل فلا شك. هذا نموذج او مثال للحيلة لإسقاط الشفعة، وهذا حرام ولا يجوز. يقول رحمه الله: ويحرم التخيل لإسقاطها، أي استعمال حيلة لإسقاط الشفعة. ومثال ذلك كما ذكر وأعيده مرة أخرى، أن أكون أنا وزيد شركاء في مزرعة، ويبيع زيد حصته بألف، وأعلن شفعتي بأني أريد أخذ الحصة بنفس المبلغ، فلأجل إبطال الشفعة يقول المشتري: عدلت عن الأرض، أنا لا أريد الشراء، لأنها إما مرتفعة منخفضة ما فيها ماء، هي حجارة، يذكر فيها عيب، يقول أنا ما أريد ألغينا. فيقول شريكي: ما دمت لا تريدها بالمبلغ فأنا وهبتها لك بدون مقابل. هذا وش نسميه؟ حيلة لإسقاط الشفعة ولإبطال ولإلغائها. نعم. قال الإمام: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق المسلم. لا يجوز شيء من الحيل، لأن الحيل كما قلنا من طبائع اليهود، فهم الذين يستحلون المحرم بالحيل. أمروا بأن لا يصيدوا يوم السبت ووضعوا الشباك يوم الجمعة، أمروا بأن لا يستفيدوا من السحور فأدبوها وباعوها وأكلوا ثمنها. نعم. واستدل الأصحاب بما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. لأن اليهود هم أهل الحيل، وهم أهل المكر، وهم أهل الخداع، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فيستحلوا المحارم بأدنى الحيل. حيلة على أساس عمله، يعني لو قلنا بأن مثلا صاحبنا صاحب الأرض هذا، لو قلنا بأنه وهبها وأن الهبة صحيحة ما حق للشريك الشفعة، لكن هي هبة شفعة، وإلا في الواقع أخذ الألف. نعم. ولا وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها. أرض تجب قسمتها. نعم. فلا شفعة في المنقول. فلا شفعة في منقول. لو أن اثنين مثلا عندهم كيس رز مشتركين فيه، وأحدهم باع حصته، الثاني ما باع، نقول ما في شفعة، لأن هذا ما في ضرر. كيس رز كل واحد يأخذ 20 كيلو، أو كيس سكر، أو ثياب، أو متاع. ما تثبت الشفعة إلا في الأرض، في الأرض، في الدور، في العقار. أما المنقول مثلا يقول أمتعة، أواني، أدوات، أغراض دكان كذا، لا، كل واحد يأخذ نصيبه ويتوقع. نعم. كسيف ونحوه، لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى النصوص، لأنه لا يبقى على الدوام. فالشفعة لإزالة الضرر، الأرض بيني وبينه، النخل نصف لي نصف له، البيت هذا مشترك، غرفتين لي وغرفتين له، فيكون باب لوجود الخلاف وفتح الشجار والمعاندة. هذا يريد كهرباء وهذا ما يريد، هذا يريد الماء وهذا ما يريد، هذا يريد يعمل دور ثالث وهذا ما يريد، يعني مجال خلاف وشقاق ونزاع. لكن بالنسبة أغراض يتقاسمونها، كل واحد يحضر نصيبه. نعم. و ولا فيما لا تجب قسمته كحمام ودور صغيرة ونحوها. الصحيح أن الثابت من العقار أو غيره صغير أو كبير إنه إذا كان على الشريك ضرر فإن له شفعة، حتى يقوله لو حمام أو دار صغيرة أو كذا. الصحيح أنه إذا كان على الشريك ضرر فإن له حق الشفعة. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة في ثناء ولا طريق ولا منقبة. رواه أبو عبيدة في الغريب. والمنقبة طريق ضيق بين دارين، لا يمكن أن يسلكه أحد. ويتبعها أي الأرض الغراس والبناء. الغراس والبناء، لو مزرعة نقول الغراس تابع للبيع، البناء إذا كان باني فيها غرفتين، باني فيها ثلاث، باني في المزرعة فلة، باني فيها مكان للبهائم والدواجن وكذا، فهي تابعة. ويتبعها الغراس. فتثبت الشفعة فيهما تبعا للأرض، فإن بيعها معها لا إن بيع منفردين. ويتبعها أي الأرض الغراس والبناء. فتثبت الشفعة فيهما تبعا للأرض إذا بيع معها. إذا باع الأرض النخل تبع، إذا باع الأرض الشجر تبع، إذا باع الأرض البناء اللي فيها تبع. لا إن بيع مفردين، لكن لو باع النخل فقط لا، ما في شفعة. لو باع الشجر فقط لا، ما في، لأن الشجر يخلعه ويغرسه في أرض أخرى. لا الثمر والزرع. الثمر والزرع بعد كذلك، لأن الثمر يجني، التمر بيوم يومين يجيب عمال يقصونه، والزرع يجيب حصادات ويحصلوا شيء، ما في شيء على الدواء. والشفعة فيما هو على الدواء. إذا بيع مع الأرض فلا يؤخذان بالشفعة. لأن ذلك لا يدخل في البيع، فلا يدخل في الشفعة، كقماش الدار فلا شفعة الإيجار. لا شفعة لجار، هذا قول المؤلف رحمه الله. والصحيح أن الجار إذا كان عليه ضرر ودخولهما من مكان واحد وخروجهما من مكان واحد ويلتقيان بالباب دخولا وخروجا، فإن الجار له أن يشفع لإزالة ما به من ما يلحقه من ضرر. في حديث جابر السابق، وهي أي الشفعة على الفور على الفور، معناها أنه حينما يعلم بأن فلان من الناس باع يقول أنا شفيه، لكن لو علم الآن بأن جاره قد باع، لو علم الآن بأن شريكه قد باع، ثم في الصباح بدأ له قال أنا شفيه، أقول له لا بد أن يكون في الحال. ولو كان مسافرا ولم يعلم إلا بعد سنة بعد سنتين بعد عشر ورجع من سفره، فله حق الشفعة حينما علم. وإن علم وهو في السفر فيشهد أن له حق الشفعة، وإذا لم يفعل ذلك وترك الأمر إلى عودته فلا شفعة له. وهي أي الشفعة على الفور وقت علمه، فإن لم يطالبها إذا بلا عذر بطلت. فإن لم يطالب وقت علمه بلا عذر بطلت. إذا كان معذور علم بأن فلان يفكر في البيع لكن ما علم بأنه باع، علم بأنه ينوي البيع لكن ما علم بأنه باع، فإن لم يعلم إلا في أي وقت أو في أي وقت علم فوقت علمه يعلنه مطالبته بحقه في الشفعة. لقوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة لمن واتبها. الشفعة لمن واتبها، ومعنى واتبها بادرها، يعني في الحال. الشفعة لمن واتبها يعني بادرها، أي في الحال. لقوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة لمن واتبها. وفي رواية: الشفعة كحل العقال، يعني على طول رواه أبو ابن ماجه. فإن لم يعلم بالبيع فهو على شبهته. وإن لم يدري عن البيع ما علم بأن زميله أو صاحبه قد باع فهو على شبهته ولو مضى سنوات. ولو مضى سنون. وكذا لو أخذ لعذر بأن علم ليلا وما عنده وسائل الاتصال فانتظر إلى الصباح. علم وهو يتوضع فجلس ليكمل وضوء. علم وهو يغتسل فجلس ليكمل غسله. إلى علم وهو يقضي حاجته فجلس ليكمل قضاء الحاجة. لا حرج في ذلك. فإن علم ليلا غافره إلى الصباح أو لحاجة أكل أو شرب أو طهارة أو إغلاق باب أو خروج من حمام أو ليأتي بالصلاة وسننها. علم وهو يريد يصلي نقول صل، وبعد أن يأتي بالصلاة بسننها الراتبة، صلاة الظهر مثلا قبلها سنة راتبة ثم الفريضة وبعدها الراتبة، فله الحق في الانتظار إلى أن يأتي بالصلاة كاملة. فإذا أتى بها قال إنني شفيع فيما باع شريكي، شفيع بحصته التي باع بها. وإن علم يكفي الله.